يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، في الأيام اللي احنا بنعيشها أوشكنا أن نودع عاما ميلاديا وأن نستقبل عاما ميلاديا جديدا. العام الهجري عزيز جدا عند المؤمن لأنه يذكره بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العام الميلادي يذكرنا بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، الوقفة اللي احنا يعني سنقفها مع نهاية العام ومع بداية العام، ايه اللي يجب على كل مسلم؟ لابد ان يقف مع نفسه تجاه هذه الأيام. سبحان الله، حضرتك دلوقتي عمرك قد ايه؟ طيب، شايف الأيام بتجري بسرعة ازاي؟ شايف العمر بيمضي بسرعة ازاي؟ يا ترى صحتك زي الأول ولا اتغيرت؟ يا ترى رصيدك ايه عند ربنا؟ حضرتك لما بتكون مسافر بتجهز الشنطة وتجهز كل حاجة. طيب بالله عليك، لو جالك ملك الموت وهيقبض روحك دلوقتي اهو، هل انت جاهز تقابل ربنا ولا تقول استنى اجري اظبط الصلاة اللي فرطت فيها، استنى اما ارجع لقيام الليل اللي فرطت فيه وارجع لقراءة القرآن، استنى اما بطل الذنوب المعاصي اللي انا عملتها. سبحان الله، ربنا بيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسران وهلاك إلا مين يا رب؟ ربنا استثنى مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا بالله وعملوا الصالحات، ولذلك الحسن البصري يقول إيه؟ ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الأيام بتجري بسرعة، يا ترى جعلتها في طاعة ربنا ولا في معصية ربنا؟ يا ترى جعلتها في ذكر الشيطان ولا في ذكر الرحمن؟ يا ترى ازددت قربا من الله أم ازددت بعدا عن الله عز وجل؟ ولذلك ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول ضياع الوقت أشد من الموت. إزاي الكلام ده؟ قال الموت يقطعك عن الدنيا، وأما الوقت يقطعك عن الدار الآخرة. ما هو الوقت ده هو ده الرصيد بتاعك اللي هتعمل فيه، هتعمل فيه الأعمال الصالحة عشان لما تقابل ربنا يكون لك رصيد. ولذلك الفضيل بن عياض أرسل رسالة لهذا الرجل، فقابل واحد، فالفضيل بن عياض بيقول له كم عمرك؟ حضرتك عمرك قد ايه دلوقتي؟ فقال 60 عاما. فقال منذ 60 عاما وأنت تسير لله يوشك أن تصل. خلاص عندك 60 سنة، قربت أهو، قربت على لقاء الله عز وجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمار الأمة مش طويلة زي أعمار الأمم السابقة، فما بين 60 و70. فقال يوشك أن تصل، خلاص أضرب أهو، هتقابل ربنا. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل أتعلم معناها؟ انت عارف معنى الكلمة اللي انت قلتها دي ان الله وان لا رجعون؟ فقال وما معناها يا امام؟ قال من علم انه لله عبد علم انه اليه راجع، ومن علم انه اليه راجع علم انه موقوف، ومن علم انه موقوف علم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة إذن يا إمام؟ طب أعمل إيه؟ أنا كبرت في السن وبقالي 60 سنة وممكن أكون قصرت وفرطت في حاجات كتير مع ربنا، أعمل إيه؟ فقال تتق الله فيما بقي يغفر الله عز وجل لك ما مضى. نعم، فما أحوجنا أن نقف مع هذه الأيام وأن نجعلها زادا في طاعة الله وأن نزداد قربا من الله عز وجل. وكم ودعنا في الأيام الأخيرة من أصحابنا ومن أقاربنا ومن أحبابنا، فيا ترى مين اللي جاي عليه الدور؟ فخلي بالك، لو جاء عليك الدور كن جاهز وكن مستعد للقاء الله، كن مجهز نفسك للسفر الطويل. راجل من أبائنا المساكين كان دايما يقول لي أنا بجهز نفسي كده بقى خلاص للسفر، أقول له سفر يعمل حاجة، يقول بقى خلاص يا شيخ عديت 60 أوى أقوم بالليل كده وأدني أقيم الليل وأجعل ساعة لقيام الليل وساعة دني أدعي فيها ربنا. فشوف حال الرجل الطيب المسكين، يا ترى ماذا عن أحوالنا في الليل وفي النهار مع ربنا؟ فاجعلوا هذه الأيام تشهد لكم عند الله عز وجل حتى ننال الفوز والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.